بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وكذا لو جهلنا المقدار من نفع كل منهما باعتبار المدة أخذا بالاستواء، واحتاج في ستة منها إلى سقيتين فسقى بماء السماء، وفي شهرين إلى ثلاث سقيات فسقى بالنضح، وجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر. ولو اختلف المالك والساعي في أنه سقى بماذا صدق المالك، لأن الأصل عدم وجوب الزيادة عليه، فإن اتهمه الساعي حلفه ندبا. ذكرنا في الأمس أن الزكاة إنما تقسم باعتبار السقيات التي يضطر إليها الزرع، فكل ما سقاه بالسماء نضربه بنفس النسبة التي فرضها الله عز وجل علينا، ألا وهي العشر. وكل ما سقي بالنواضح إنما يكون بنصف العشر. فإذا حسبنا هذا فإن النتيجة ستكون كما ذكرنا. كذلك لو جهلنا هذا المقدار، يعني نحن لا نعرف ما هي السقيات الضرورية لهذا الزرع، أخذنا ذلك الأمر بالاستواء باعتبار المدة، كم من الأشهر كان يسقيها بالسماء وكم من الأشهر كان يسقيها بماء النواضح، فإننا نعتبر في ذلك بدلا عن عدد السقيات المدة التي يسقيها، فنقول سقيت مثلا ثلثها بماء السماء وثلثيها بماء النواضح، وعلى ذلك نضرب الثلث بالعشر ونضرب الثلثين بنصف العشر، وعند ذلك يخرج زكاة ماله بنسبة هذا المقدار. على كل حال، هذه عملية حسابية يستطيع الإنسان أن يتقنها بالتكرار، لكن الخلاف هنا أن ساعي الزكاة الذي يرسله الحاكم إلى بلدة أو إلى بعض المزارعين من أجل أن يأخذ زكاة مالهم، يقول الساعي: هذه الأرض بعلية تسقى بماء السماء ففيها العشر. يقول الزارع: هذه أرض بعلية، نعم، ولكنني سقيتها بماء النواضح لعدم نزول المطر بشكل جيد في هذا العام. اختلف الساعي، الساعي يريد العشر، وصاحب الأرض يريد أن يدفع نصف العشر، من يصدق، الساعي أم صاحب الأرض؟ اختلف الساعي والمالك، فإن إذا اختلفوا فصدق المالك، لأن الأصل عدم وجوب الزيادة عليه. كلنا اتفق المالك واتفق الساعي على أن نصف العشر وهو 5% لا خلاف عليه، لكن الزائد إنما يؤخذ بإقرار ممن؟ من المالك. لكنه أحيانا يرى الساعي أن هذا المالك أو أن أهل هذه البلدة ممن يكذبون أحيانا، ويريدون أن يبتعدوا عن الزكاة ولكن بالحيلة، فماذا عليه أن يفعل الساعي مع هؤلاء المالكين؟ فقط إنما يحلفه ندما، فيقول له: أنت تقول أنت سقيتها بماء النواضح، احلف يمينا أنك سقيتها بماء النواضح كل الفترة أو جزءا منها، أحسب لك الزكاة على هذا الأمر. فإذا حلف عند ذلك فالقول قول من؟ المالك مع يمينه، وهذا اليمين إنما يكون ندبا. انتهينا من مسألة السقي. مسألة جديدة: وتجب الزكاة فيما ذكر ببدو صلاح ثمره كاملة، وهو قبل ذلك بلح وحصرم. يعني الآن متى تتعلق الزكاة؟ طيب أزهر في الزهر، في انعقاد الزهر، في كونه بلح بالتمر وحصرم في العنب، أم في أي وقت؟ قال لا، هذا طعام. ومتى يصبح هذا الطعام طعاما أو هذا الزرع طعاما؟ إنما يكون ذلك عندما يبلغ صفة من الصفات تقربه إلى الطعام. مثلا هذا النوع يتغير لونه، مثلا العنب عندما يكون حصر لونه لون الزرع أخضر، ولكنه عندما يبدأ بالصلاح فإن اللون فيه يتغير، يأخذ الأسود في السوداد، الأحمر في الاحمرار، الأبيض في البياض، وهكذا بعد أن يكون بلون الخضرة. أيضا في طعمه يأخذ من الحموضة إلى شيء من الحلاوة، لا يشترط أن يكون كله حلوا، مجرد ما تغير اللون أو تغير الطعم عند ذلك صار صالحا لأن يقال هذا طعام يؤكل، عند ذلك تعلقت الزكاة به لأنه صار بمعنى الطعام. قال وتجب الزكاة فيما ذكر، أي من الثمار والزروع، ببدو صلاح ثمره كاملة، وهو قبل ذلك يعني قبل هذا بلح، بلح يعني فيه شيء من القبوضة، طعمه في قابض لا يمكن أن يؤكل، وحصر فيه شيء من الحموضة، وباشتداد حب يعني أيضا بيطلع القمح وبيصير عرق طويل، لكن نحتاج بعد ذلك أن نرى الحب، هل اشتد الحب في سنبله، وهل تعبأت تلك السنبلة، أم ما زال هذا أخضر، وكم من زرع صار كبيرا ولم يشتد الحب فيه وبعد ذلك لم ينزل مطر، فماذا كانت النتيجة؟ أنه ترعى فيه الدواب ولا يستفاد منه شيء. إذن لابد من اشتداد الحب في الزرع، يعني شوف السنبلة تبع الحب بدأت مع الزرع الأخضر ولو يعني قبل جفافها، لأن الجفاف بعد ذلك عملية أخرى، اشتدت الحبة صارت الحبة واضحة، ممكن يعني أن إذا تعرضت للشمس بعد ذلك ستيبس وسيكون الحصاد، عند ذلك يتعلق الأمر بالزكاة لأنه حينئذ طعام، وهو قبل ذلك بقل، يعني قبل ذلك عبارة عن بقول خضروات عروق لا قيمة لها، لا تصلح إلا للعلف. والصلاح في الثمر وغيره بلوغه صفة يطلب فيها غالبا، وعلامته في الثمر المأكول المتلون، طبعا إذا كان الشيء يتغير لونه في أخذه في حمرة أو سواد أو صفرة كبلح، البلح بيطلع أول ما بيطلع لا يمكن أكله، مجرد ما تغير إلى لون معين من هذه الألوان التي ذكرناها، طبعا مو شرط هذا للتمثيل، فإنها تعني أنه بدأ الصلاح. مثلا هلا لو نأخذ ولو كان ليس فيه زكاة مشمش مثلا، فإنك تنظر في بلادنا لا يؤكل، لكنك عندما تنظر يبدأ في أعلى الشجرة فترى أن هذه المشمشة تأخذ في الاصفرار في الاحمرار تدريجيا، فتقول بدأ هذا الموسم، يعني بدأ النضوج بشكل جيد. كذلك العنب عندما ترى هذه الخضرة في الحصر لا يمكن أكلها، ولكنك عندما ترى نضجت بشكل تام، متى تتغير اللون؟ لا يتغير اللون أثناء النضوج، عندما تنضج بشكل كامل يبدأ اللون بالتغير، تبدأ الطعم بالتغير. لذلك قال كبلح وعناب ومشمش وفي غير المتلون منه كالعنب الأبيض، في عنا عنب بيطلع بنفس الشكل ويستمر، لكن ماذا يتغير؟ بيكون قاسي جدا، تعمل له هيك شو صار لين، في الممسك. وتمويهه وهو صفاؤه، بالاول لما بيكون حصرم تطلع هيك ما بتشوف البذره فيه، اما الابيض اللي ما له لون تطلع فيها بتصير البذره اخذت ترى من خارجه، هذا بسموه وهو صفاؤه. ايضا لو عصرته وحصرم ما بيطلع منه شيء، يعني يبقى اخضر وقاسي، بينما اذا فعلت ذلك بعد فترة معينة فإن الماء ينزل منه. فقال كالعنب الأبيض لينه وتمويهه وهو صفاؤه وجريان الماء فيه وبدو صلاح بعضه. لما بيقول الناس لوح يعني بشر إلى غير ذلك من هذه الكلمات، عند ذلك تتعلق الزكاة فيه. يعني مثلا نقول بشكل بسيط، بعض الناس مثلا نزرع أرزا، هذا الأرز يا ترى لو جاءت جائحة من السماء هل ينتفع من الأرز في هذه السنابل أم سيفنى؟ مثلا جاء برد، جاء يعني انقطاع ماء، جاء، يا ترى هل الأرز باقي أم سيفنى؟ إن كان سيبقى معنى ذلك مآله إلى الحصاد وإخراج الحب منه، وإن كان غير ذلك فما زال بقل، ما زال أخضر. فهذا الانتقال من العرق الأخضر إلى الحب هو الذي يوجب الزكاة. ما هي العلامة؟ إذن إما اشتداد الحب أو تغير اللون أو تغير الوصف أو تغير الطعم. وبدو صلاح بعضه، لا يشترط أن يكون الصلاح من أوله إلى آخره. هلأ شجرة كبيرة جدا ما يتعرض منها للشمس، لو كان في عنا شجرة عنب، هذه كروم العنب، لو نظرنا اليها ما كان قريبا من الشمس في الاعلى، هذا ياخذ بالتلون وجريان الماء وتغير يعني اسرع بكثير مما يكون في الاسفل وقد ظلل باوراق الاشجار، فهذا يكون متاخر. والثمار عرفا تتلاحق مع بعضها البعض، هذه الملاحقه مع بعضها البعض لا تضر. اول ما تبدا بهذا الوصف تعلقت الزكاة فيها، تعلقت الزكاة فيها، يعني بمعنى ذلك انتقلت الزكاة منها الى ذمة من صاحبها، فهو مكلف. يعني اذا اخذ منها، اطعم منها، اهدى منها، اكل منها، وزع على جيرانه منها يعني هدية، فكل ذلك يضمن نسبة الزكاة فيه. وبدو صلاح بعضه وإن قل كظهوره. وسن خرص، الخرص يعني كان عامل الزكاة، يذهب إلى كل بستان من البساتين فيخرص الثمر. ما معنى يخرص الثمر؟ يعني يدخل هذا الخراص، هل اليوم بسموه ضمان لما بيفوت، طبعا قبل أن يدخل إلى العمل بيدخل تقريبا وينظر هذه الأشجار كم تساوي كل شجرة، هذه الشجرة فيها مثلا 50 كيلوغرام، الشجرة الثانية متوسطة فيها مثلا 25، في شجرة أخرى فيها 100. بعد ذلك هو يسجل بطريقة معينة، هذا التسجيل يفعله من أول البستان إلى آخره، ثم يقول في هذا البستان يوجد مثلا 10 طن من العنب، 10 طن من العنب، ماذا فيها من الزبيب؟ فيها كذا وكذا، إذن فيها كذا وكذا من الزكاة. مباشرة يعرف ذلك؟ ممكن. دخلت مرة لأتعلم هذا، فبعض الناس ربما لا يعرف أن يقدر ذلك زبيبا، فدخلت مع أحدهم فكان يفعل شيئا جميلا، قدر شجرة كبيرة ثم شجرة متوسطة ثم شجرة صغيرة، فأخذ يأخذ ورقة من كل شجرة ويجمعها في كيس، حتى إذا انتهى وهو يقدر ويرى الثمر بشكل جيد يقدر الورقة يعني عنده بمقدار من الوزن معين. بعد ذلك جمع ثم أخذ يحسب، فقال هذا البستان فيه من هذا الثمر كذا وكذا كيلوغرام. قلت كم هنالك الفرق؟ قال إما أن تزيد 50 أو تنقص 50 بالضبط، انا اعرف هذا ولي تجربة كبيرة في هذا الامر. نعم. وهذا ما كان يفعله سيدنا عبد الله بن رواحة، ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر، وكان رجلا خراصا يستطيع ان يعرف هذا الامر. قال لليهود: ان في هذا من التمر كذا وكذا. قالوا: لقد اجحفت بنا، يعني انه ظلمتنا في ذلك. قال: اخرجوا وانا اعطيكم النصف. الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكم النصف مقابل عملكم ولنا النصف مقابل ملكنا الذي اخذناه؟ نعم، اخرجوا وانا اعطيكم. لكن ماذا سيفعل؟ سيأتي بعمال على حسابهم مقابل العمل، عند ذلك لن يبقى لهم الا القليل. قالوا: رضينا رضينا. هكذا عادة اليهود، يعني. وهذا دليل على الدقة التي تكون عند الخراص. هذا الخراص هو الذي يستطيع ان يحزر بالضبط كم يكون من الثمر. اذا وسن خرص اي حزر كل ثمر فيه زكاة اذا بدا صلاحه على مالكه للاتباع، فيطوف الخارص بكل شجرة ويقدر ثمرتها او ثمرة كل نوع رطبا، يعني اول شيء بشوف عنب ثم يقول مثلا طن من العنب ماذا يحصل من الزبيب، مثلا النصف، لو في 10 طن ماذا يقول؟ في 5 طن زبيب مثلا. ثم يابسا: وذلك للتضمين اي لنقل الحق من العين الى الذمة. ان شاء الله هلا بتحرقوا للبستان تبعه ولا بتبيعه ولا بتوهبه، هل بدك يا هلا بيقول الخراص تعلقت الزكاة بذمتك، هلا بيت المال بده منك قيمة مثلا او لنفترض 500 كيلوغرام زبيب، هذا يحتاج، افعل ما تشاء الان ان شاء الله بتعميل الدواء، تفعل ما تعلقت الذمة بك بكذا وكذا. وذلك للتضمين اي لنقل الحق من العين الى الذمة تمرا او زبيبا ليخرجه بعد جفافه، ليخرجه بعد جفافه. وشرط في الخرص المذكور عالم به. ما منجيب 2 مثل ما بيساووا هلا بالاسواق التجارية، كل ما بصير خلاف لاثنين شوفوا مين اغنى 2 بحكمهم، لك طول بالك. هل كان التحكيم للغني ام للعالم فقيه؟ فبيجيبوا دائما بتلاقي اللي بيحشر حاله بالتحكيم من؟ الغني. وبعد ذلك دائما يظلم احد الاطراف قطعا، اما لقرابة واما لرأي معين واما لاجحاف، يعني قد يقولوا احنا ظلمنا الغني من اجل الفقير. لا، هذا الحق حق، اعطيه حقه اولا، وبعد ذلك اذا اردت ان تتكرم عليه تكرم. او كل ما بيصير بين 2 شو بيقولوا؟ والله المسألة اخي نقسم البيض 4.5، هذا شاطرين فيها صايرين كتير. طيب لا، اظهر الحق اولا وبعد ذلك بين هذه المسألة. اذا ما منجيب حي الله واحد للخرص، لابد ان يكون عالما به. هل اكتار بعض الناس اخي والله شوف الزلمة شو بيشتغل؟ لا، احيانا في تتمات في العمل تحتاج هذه التتمات في العمل الى اكثر من نفس العمل الذي يقوم به. هين يلا بدي فصل باب بفصله دقيقتين حطهم على المنشرة وخلص. لا، بس بعد منها في شغلات طويلة جدا، فصل الاساسيات بنص ساعة. لكن احيانا باسبوع ما بيخلص هذا الباب، شغل بين ايديه، بين حف وبين كذا وحفر والى اخره، تنزيل غالات. هذا الوقت انت بتشوفها عملية بسيطة اول ما شفته، اذا هلا وخلال دقيقتين نصب هالفردة وجعلها بشكل العادي، لا لا يقال في ذلك المسألة. لذلك بتشوف للنجار بتنادي له هذا كم يكلي، يعني بتشوف بلاط بتحاكي بنفسه، بتشوف تبع الصحية بتحاكي، كل انسان بعمله، يعني بتجيب 2 خبيرين في هذا العمل وبعد ذلك تقدر. اذا دائما المشرع انما ينظر الى مسألة العرف في كثير من الامور، اما فقط ان نأتي بالاغنياء ثم بعد ذلك يحكمون بغير ما انزل الله، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الفاسقون. تجد ان الله سبحانه وتعالى اعطاهم صفات عديدة في كتاب الله عز وجل. إذا شرط في الخرص المذكور عالم به. محي الله واحد بفوت بقول والله هدول أنا شايف إنه خير الله بيطلع منه الطول بالك. هالمسألة بتقدر بشيء دقيق جدا. وشرط في الخرص المذكور عالم به. أهل للشهادات كلها أيضا عادل، مو إنه والله يحيف، هذا قرايبه بخفف عليه الزكاة، هذا عدوه بكتر عليه مسألة، لا، عالم به عدل، يعني أهل للشهادات كلها. وشرط تضمين من الإمام أو نائبه لمخرج من مالك ونائب. وشرط تضمين من الإمام أو نائبه لمخرج من مالك ونائبه. أيضا يقول الإمام يعني ضممتك هذا الحق الذي يكون من هذا الرطب وما يخرج منه بصالح الفقراء، وقبول للتضمين فللمالك حينئذ تصرف في الجميع. قال له أنا ضمنتك في ذمتك أنه يخرج من الزكاة فيها كذا وكذا، قال المالك ضمنت، إذا انتقلت الزكاة من العين إلى كانت بعينه، صارت بذمته الآن، فيطالبه الحاكم لبيت مال المسلمين ما يجب على هذا الزرع، لكن في العين ولا في الذمة؟ لأن الزرع نعسوا وقف، فدول بدنا ناخذ حق الزكاة، اتركوا، هلا انتقلت الزكاة من العين إلى الذمة، فللمالك حينئذ تصرف في الجميع. فإن ادعى حيف الخارص، شو قال؟ قال والله هذا مثل ما بيساوي، والله ظلمنا هذا الموظف تبع المالية مثلا، مو شايف الأحوال، مو شايف كذا، عنده كل شيء بالزيادات، لا. فإن ادعى في عدل في الإسلام، فإن ادعى يعني المالك أن ذلك الخارص ماذا فعل؟ دعا حيفة. ما معنى حيفة الخارص؟ الظلم، الجور، جار عليه فيما يخرصه. قال له تعال إلا شو عم تخرص أنت؟ هذا الشيء ليس صحيح مثلا، أو غلطه فيما يبعد، لم يصدق إلا ببينه. قال له مثلا كل هالبلد بتعرف مثلا، إذا بتروح لعند واحد جبان بجبن لبن، شو بتقول له هالحليب هدول كم كيلو حليب بدهم يطلع منهم كيلو جبنة؟ فكل الناس بتعرف إنه بدهم مثلا 5-6 كيلو حليب. شو قال له؟ قال له عنا رحنا بالبلد بده 15 كيلو. لا هذا كلام لا أحد يسمعه، بتزيد نص كيلو طلع نص كيلو زيادة من أجل كيلو الجبنة، صار هذا بهالمصلحة معقول هذا الشيء؟ فكل واحد تروح عند الخباز بيعرف كيس هالطحين كم كيلو خبز بيطلع بالنتيجة، كم رغيف بيطلع بالنتيجة، بيعطيك تقدير عالي جدا. فإن ادعى حيف الخارص فيما يخرصه أو غلطه فيما يبعد لم يصدق إلا ببينته. أنت عم تحكي هالكلام عم بتخالف كل القواعد، قال لا هذا النوع الجديد هكذا يفعل ولا يخرج منه إلا كذا وكذا، جيب لنا بينة. فالبينة إما أن يبين لنا مثلا زرعوا نوع جديد من العنب وهو يقدر ذلك العنب بأي شيء بالزبيب، فقال إن هذا العنب لا يخرج منه زبيب بهذا المقدار، يعني عادة احنا منطالع كل 4 كيلو بيطالعوا كيلو زبيب جدلا، فقال لهذا النوع لا يخرج منه إلا كل 10 كيلوغرامات كيلو زبيب، هذا الشيء غريب علينا. قال له جيب بينة. قال له بسيطة، رح نجيب لك هلا شوية وجيب واحد عامل من عندك نجيب لك عنبات خلي يساويه زبيب لنشوف قديش بيطلع، والله طلعوا بالتجربة، او جاب شهود من اهل هالخبرة انه هذا النوع هكذا يخرج، هذا الغلط كان جديدا بالنسبة اليهم، فادعى بتلك البينة ان الخارص لم يعرف بسبب الغلط لان هذا النوع جديد بالنسبة اليهم، فماذا يفعل عند ذلك؟ لم يصدق إلا ببينة. فإذا أقام البينة صدق الحاكم من؟ المالك. وكذب من؟ الخارص. ويحط في الثانية القدر المحتمل، يعني بعد ما قال له طلع عليك 1000 كيلوغرام من الزبيب زكاة، تبين بالتجربة قديش بيطلع عليه 600 كيلوغرام، بيقول له مسامح بال400 وتعطي، مو مسامح من عندي، الواقع لا يخرج عليه إلا 600 كيلو غرام مثلا، ويحط في الثانية القدر المحتمل، وإن ادعى غلطه بالمحتمل بعد تلف المخروص صدق بيمينه ندبا. قال له فيه ترى المسألة احتمال أو غير احتمال، يعني المسألة قد تكون من نوعين قريبين. أهل الخبرة يقولون يحتمل ما يقوله المالك، إذا كان أهل الخبرة يقولون يحتمل بما يقوله المالك عند ذلك يحلفه الحاكم يمينا أن هذا الكلام الذي تقوله صحيح، ولذلك أيضا يحط عنه من قيمة الزكاة التي كانت في الخرص. ليش؟ قال له وين العنبات؟ قال له بعناهم كلياتهم. طيب نمنا نجيب في عنب أحيانا يقدر تقديرا، مثلا هلا كل العنب يقدر فيه الزكاة زبيب، هلا بالمئة 99 من العنب يأكلوا هكذا ناضجا بدون زبيب يعني، ولذلك يقدر تقدير على المالك ويخرج منه زكاة المال. في عنب أصلا ما بيصير زبيب، هذا العنب الحلواني ما بيصير زبيب، ومع ذلك يقدر لو كان يخرج منه زبيبا كم يخرج، ولذلك من هذا الاحتمال يأخذ منه زكاة المال. وإن ادعى غلطه بالمحتمل بعد تلف المخروص صدق بيمينه ندبا إن اتهم، وإلا بلا يمين، يعني إذا كان صادقا وعدلا بين الناس فيقول وهو يعرفه أنه يؤدي الحقوق الذي عليه، طبعا من الخبرة في المجتمع التي تكون يقبل ذلك بلا يمين. وإن ادعى تلف المخروص كله أو بعضه فكوديع، لكن اليمين هنا سنة. قال له والله يعني ربما يكون هل أنباعه كليته، لا هل تبع ربما هي شغلة فيه، إما أن يباع أو لا، لأنه إذا لم يباع نستطيع أن نجرب تلك التجربة فيه أو نجرب تلك التجربة فيه، وإلا نعم ماذا نفعل؟ كالوديع، وأنا حاطط عندك أمانة، اللي والله الأمانة ضاعت أو سرقت وأنا حاططها بحرز المثل، عند ذلك لابد من يمين، فتكون عند ذلك اليمين واجبة على كل من أراد أن يتكلم في هذا البحث. بعد ذلك بدأ الشيخ يتكلم في مسألة زكاة العروض. ما هي العروض؟ العروض في الواقع كل بضاعة، هذه البضاعة التي تكون عند الناس، هذا ببيع خشب، الثاني ببيع ملابس، الآخر ببيع خرداوات، الرابع ببيع طحين، عروض، هذا ببيع خيل، هذا يبيع غنم، ما عم يربي كل شيء لوحده. هنيك لما قلنا غنم بقر مثلا إبل كانت سائمة ترعى وتتوالد مع بعضها، يوجد نوع آخر من التجار، ماذا يفعلون؟ يشترون الإبل في كل يوم ويبيعونها، يشترون الغنم ويبيعونها، هذا لا حد له نقول له لابد من وجود 40 رأس من الغنم للزكاة، لا، إنما تقدر بالمال، كم تبلغ، كم مثقال تبلغ من الذهب أو من الفضة، تقدر بذلك. بائع الملابس، بائع كل ما تجد في هذه الدنيا من العروض، كل شيء عرض، كل شيء، كتب مثلا، محفظات، ما يعني ماذا تريد من الأشياء الموجودة في الدنيا، فإن كل شيء معرض للبيع للتجارة لابد أن يخرص في آخر السنة، فإن كان فوق مقدار المال، فوق 20 مثقال، وهو يعني طبعا لا يمكن أن تكون تجارة إلا نادرا جدا دون 20 مثقال، عند ذلك تقيم بما اشتريت به وتضرب بربع العشر، وهذا ما سنتكلم فيه بعد ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.